قال إني لا يحزنني الرسول إليك له الجيب ونحن عقبة منا إذا لخاسرون. وجاءوا على قميصه من الله المستعان على ما تصفون. وجيءوا على قميصه بدم كذب وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه

يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقالت ائتلك وَلَكُمْ اللَّهُ الْعَظِيمُ